مش بقول لك ايه، ودي الولد في معسكر مع بنات مثلا وتقول لي اصل عشان يحتك انت تستهبل، يعني انت كده بتفسده. لكن في فرق ان انت هو هيعيش في المجتمع وشايف ده وشايف اصحابه بيعملوا ده، وهو بيقول لك انا عندي، ابني بيقول لي انا عندي مشكله اصحابي يعملوا كده. انا كان عندي نفس المشكله، نحلها ازاي؟ يعني انت اصحابك بيقول لك تعالى نروح رحله ولا مش عارف ايه، انا كمان اصحابي بيقول لي تعالى نروح نعمل ايه؟ ده دينك اختار له. يعني انت عايز تختار دينك اختار دينك، لكن انا هقول له لا ازاي تعالى اعمل له مجتمع بديل. انا هقدر اعمل ده اصلا؟ يعني انا هقدر اعمل ده؟ يعني انا هقدر اوفي ان انا هيوفي كل حاجات المجتمع، هنعمل له اغنيه اسلاميه ومسرحيه اسلاميه ورحله اسلاميه وزنا اسلامي وخمره اسلامي، احنا هنشتغل بعض. يعني هو خلاص هو عليه انه يضحي، يعني انت هو محتاج ان هو يعيش الحياه الطبيعيه اللي هو عايشها، فانت هتمنعه وهتنهى عن المنكر وهتحاول تبعده عن البيئات السيئه. بس فرق انك هتبعده عن البيئات السيئه، هو عايش في المجتمع، فرق انك تبعده عن البيئات السيئه وانت مفهمه انت دايما عندك بدايل. وانا ما عنديش بدايل فعلا، يعني دي الحقيقه، انا ما عنديش بدايل. انت تقدر، انا قعدت افكر كده، وانا اقدر اشيلك حياتيا؟ ما اقدرش. انا عارف اشيل دينك، يعني اعرف لما تيجي تقول عندي مشكله اقف جنبك. لكن انت مثلا انا عندي مشكله مع مثلا في الشغل، انا اعرف احل لك مشكلتك في الشغل؟ ما اقدرش. فاقول لك والله اتق الله ما استطعت. كذلك اي داعي او اي حد، يعني انت الناس عندها صوره مثلا بتاعه دي، او مثلا لو حد بيعلمك حاجه ان انا ايه تعالى شيلني، لا مش هشيلك. يعني عارف الصحابي ده اتجوز، خلاص اتجوز، قال له تزوجت؟ قال تزوجت. تعالى كام؟ قال انا هنا الذهب، ما حدش فرق اصلا. يعني وانا كان مهم ان انا خلاص انت عندك حياتك الحر انت عايش فيها، انا مهتم بدينك. اما دنيتك بقى، انت اتجوزت اشتغلت عملت، دي حاجات كلها كويسه، لو اعرف اساعد من استطاع ينفع خوفا ينفعه. لكن انا مش موكل ان انا اشيل ده ولا هعرف اشيل ده. فالدعاء ان انا تعالى هدعوك عشان انا بعد ما اتقرب من ربنا انا هشيل دينك، هشيل دنيتك. هشيل دنيتك فين؟ هعمل لك نظام تعليم، تعمل نظام بجد؟ اعمل لي، اللهم بارك، انا موكل، اعمل نظام تعليم. هتعرف تعمل لي جامعه؟ هتعرف تعمل لي سوق عمل؟ هتعرف؟ ولو عملت ده، طب المجتمع المحيط هتعرف هتبقى فيه مجتمع هتعرف توازي ده؟ انا في رايي ان كل اللي قدم الدين على انه ده، رايي ان هو ما قدرش يوصل للنقطه اللي هو عايزها. هو عمل ده عشان ايه؟ عشان خاطر ان انا الناس تزداد دينا. بالعكس، الناس نفس الاختيارات موجوده، الناس يا هتحب يا تكره، يا هتقرب يا هتبعد. يعني هي نفس الرباعيه، انت عملت له قرد، عارف انت جبت له كل اللي هو عايزه وعملت له كل حاجه، في الاخر خالص هل ده خلاه دين؟ وبرضه في الاخر خالص هتلاقي نصهم حب الدين ونصهم ما حبش، ونصهم قرب ونصهم بعد. واللي حب ده ممكن يكون هو قرب من ربنا، بس يقول لك انا ما بحبش فلان وعلان، وفي الاخر يقول لك يا عم انا اصلا انا عندي مشكله مع فلان فانا هسيب النسك ده كله. كنا بنسال يعني سؤال كده في بحث، يعني هل الافضل الدعوه هو النسك المغلقه، او ان احنا نشتغل جماعات، او نشتغل جمعيات، او نشتغل افراد؟ يعني افضل الناس على مستوى الدول الافضل نشتغل تكتلات طبعا، لكن على مستوى الدعوه، يعني على مستوى السياسه الافضل الناس تشتغل كتكتل، لكن انا بتكلم على مستوى النشاط الدعوي، يعني الاحسن الناس تشتغل كجماعه ولا تشتغل كفرد او كمجموعات مختلفه ومتباينه؟ ان هو الاكثر انتشارا، وان هو الاقل تكلفه، وان هو الاقل اضرارا. يعني انت النهارده لو عندك مشكله مثلا، لو تخيل كده بتوع الدين كلهم هم كلهم بطاقه واحده في مجتمع كوميونتي لوحده، وبعدين انا اتخليت مع واحد منهم، هيحصل ايه؟ يعني هتسيب الدين كله ليه؟ لان انا بالنسبه لي انا كلهم كده. يعني انعكاسهم حتى على الناس، ان انت ما بتقدرش تقول ان اللي بيطرح نفسه كبديل ما بيطرحش نفسه بديل لمؤسسه علميه، يعني ما بيطرحش نفسه بديل لاحد مفردات الدين، انما بيطرح نفسه بديل للنبوه. يعني حضرتك بديل النبوه؟ يعني مش بيطرح نفسه يقول والله يا جماعه انا كان زمان في مثلا عجز مثلا في المدرسه العلميه، كان مثلا بيمثلها الامام الشافعي، فانا هنطلق مكان الامام الشافعي، فانا هنشر العلم حتى يتعلم الناس الدين. انت كده بتطرح نفسك يعني ايه كبديل علمي، او والله يا جماعه زمان كان ابو هريره كان مثلا بيعلم الناس، او مثلا كان ابن مسعود كان بيعمل كذا، او انت بتطرح نفسك بديل النبي عليه الصلاه والسلام. يا عم انت اصلا ابو بكر الصديق ما طرحش نفسه كده، يعني حتى مش بتطرح نفسك بديل سلطه سياسيه او دوله. ده في ناس اعلى من كده بكتير، في ناس شايفه ان انت خالفتني يبقى انت اكيد على الباطل. اكيد يعني هو شايف ان انت ما دام ما درستش العلم على طريقتي يبقى انت اكيد جاهل مبتدع بقى نابتة اي كلام اي رزع. يعني هو عنده قوالب هو بيحطها، ما دام انت ما درستش على طريقتي على منهجي، ما فهمتش دماغي، ما انتش بتقول نفس ارائي، يبقى انت اكيد عندك مشاكل. هو ده فين؟ ده فين بعد 1446 سنه من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ده فين؟ فاهم مقصد ايه؟ يعني انا مش مع مطلقا مع النسق المغلقه، ولا مع ان انا اعيش في اوهام او في اعيش في مجتمع او في ان انا انشئ شيء انا لا قدره لي عليه. يعني خلينا نبقى صادقين عشان احنا نعرف نزول قدام. انت قدراتك ايه؟ بعرف اعمل ايه؟ بعرف اعمل كذا. هتعرف تعمله مع واحد، مع اتنين، مع تلاته، مع 100؟ والله احنا 1000 وجمعنا وقلنا نعمل حاجه كويس، اعملوا ربنا يباركلكم، بس حطوا هدف. لكن انت لما يبقى الهدف مش موجود والناس بتحط تصورات وهميه وسقف طموحاتها بيطلع بقى قوي قوي قوي، ان احنا هنعمل مجتمع بديل. كويس، عملت مجتمع بديل، بتفاجئ ان انت مش قادر ليه؟ لان هو الحقيقه ان انت هو المجتمع، هو المجتمع انت عايز تصلح في المجتمع صلحه. لا، انا هاخد 4 5 وابقى احنا البديل. بديل لايه؟ لده. ربنا يعينك يا جماعه، انضموا لهذا المجتمع البديل عشان يكبر ويبقى المجتمع مكان مجتمع. وده مش هيحصل، لان الحياه واسعه. وعزل الناس، ان انا الطفل الصغير مش هينفع يشوف المجتمع التاني. ليه مش هينفع؟ عشان هو احنا كده بنفسده. طب ما هو في الاخر هيطلع ويشوف. انا مش بقول لك انك انت هتروح تحط ابنك في بيئات الفساد، بس بقول لك هو طبيعي ان هو هيحتك بفلان وعلان، وهيحتك بابن خاله وابن عمه، وابن خاله بيقول له تعالى انا في فين اهوت، وانت قاعد تربيه وتقول له حفظك القران وتقول له يلا قال الله قال الرسول، وهو ابن خاله بص في 3 دقايق. طبيعي انه هيروح صاحبه في المدرسه وهيروح يدرس، اقول له انا مش هديه دروس ومش هقعده مع فلان ومش هقعده مع علان، هقعد ادور على اصحابه. انا كده، انا اسف يعني، انا كده عايش له. طب وانت هتعرف تعيش له؟ هتعرف ليه؟ لو انت ربنا رزقك 5 عيال هتعرف تعيش له واحد واحد؟ وانت متخيل ان انا ايه مثلا، ايه بما ان انا اخترت طريق وانت اخترت طريق، يبقى ابني هيختار وانت هتختار وابنك هيختار. وده مش حقيقي. انت بتفاجئ ان انت المجتمع اللي انت عايشه اصلا، ان حتى مجتمع المتدينين بتلاقي عادي هم عايشين حياه طبيعيه عادي. ده بيعمل كذا، وده مراته بتعمل كذا، وده ولاده بيعملوا كذا. انت راسم صوره بس وهميه. فانت عادي جدا هتلاقي ابن الشيخ فلان بيشرب حشيش. طب انا مش عايز ابني يشرب حشيش. ايوه انا مالي، انا خلاص هعمل له ايه؟ اللهم احفظنا احفظ ابنائنا يعني. فانت هو ده الحياه، هو ده الواقع. هتقول له ما تحتاجش، اما انت جبت له عم ولاد الشيوخ اهو. يعني انت سبت الناس كلها وقلت له يا عم تعالى اديك في ولادي. فاهم اقصد ايه؟ انه يعني في فرق ان انا بقول لك ان انت ودي ابنك في مجتمع فيه فساد او فيه معاصي، انا ما قلتش ده خالص. بس بقول لك انت لما تيجي تعيش في اي مجتمع، دي طبيعه الحياه. هيجي لك واحد صاحبك اخوك بيقول لك على فكره انا ده انا في الجامعه وفي بنات بتعمل كذا، اعمل ايه؟ اسيب الجامعه؟ مش فاهم يعني. انت لو سبتها تتعلم في حته تانيه. احنا بقى هنعمل جامعه جديده. وانت لما عملت جامعه جديده هنيه على دماغك وتصوراتك، ما كانش فيها بنت بتزني. المجتمع اللي هو من نفسه كان فيه ناس بتزني، هم يعني خير خلق الله يعني. يعني ما فيش حد احسن من كده. سئل ابن عباس قال هذه المراه التي كانت تزني ولم يقم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليست هذه، انما امراه اخرى. كان في واحده بتزني وهو كان عارف انها بتزني، بس مش عارف، ما عنديش بينه، والقاضي يحكم البينات، ولا مؤمر ان افتش ولا اتجسس على الناس. خلاص عامل لها ايه؟ طب انت عرفت منين؟ واحد تاب وجاي قال لي، قال لي انا كنت عند امبارح. لكن في الاخر خالص خلاص، هو الواقع فوق مساحه ان انت ترسم صوره مش موجوده. هو ده الواقع، هو ده الواقع بكل ما فيه. انت هتعيش وابنك هيعيش واخوك هيعيش واصحابك هيعيشوا والزمان هيعيش والشيخ هيعيش. هو ده الواقع. انت تريد انك تغير، ما فيش بد انك انت هتغير، والتغيير صعب. والتغيير اوعى تتخيل ان انا التغيير ان انا يا جماعه تعالوا ايه، عارف كان زمان يقول لك ايه، احنا نهد البتاع ونبني من جديد. تبني من جديد ايه؟ انت سنه 1146 يعني ده مش متاح. هو ما فيش بد غير انك انت تشوف الصح الحلو ايه تنميه، والوحش ايه تقلله. في فساد معين في حتت معينه امتنع عنها وانهى عنها. في حاجات حلوه كبرها ونميها وقول يا جماعه دي في حاجات حلوه عايزين نحافظ عليها. في حاجات مفقوده، هات المفقود، هتتعب شويه عشان تدور ايه المفقود ده، وايه اللي فيه مشكله في الشرع تم اختفى تم اندثاره. هتتعب، اتعب، اطلب العلم وتعلم عشان تعرف اللي اختفى فين هاته، واللي موجود حلو ايه حافظ عليه، واللي وحش اتبدل غيره رجعه تاني. يعني مفيش بد من الاصلاح. مساحه ان انا المشكله كلها سطحيه، ان انا ايه بدل ما يبقى عارف احنا بدل ما نجيب رؤساء قلعه نجيب رؤساء اسلاميه. الحلول البديله الجزئيه او انشاء المجتمعات اللي فيها كل حاجه موجوده بديله جزئيه، ادعاء ان انا استطيع ان انا اعمل بديل للناس في كل حاجه في الحياه، انا شايف ان هو مش وظيفه اهل الدعوه اصلا ولا وظيفه الانبياء اصلا. وانت لو تتبعت قصه الانبياء كلهم هتجد ان هو كان بيكلم الناس في موضوعات واضحه وفي قيم صريحه واضحه، وهو كان رسالته واضحه والهدف عنده واضح. تفاوت الناس بقى على مستواه، على مستويات القبول، وده كان واسع جدا جدا فوق الطاقه، تفاوت غير عادي. يعني هتجد الناس سمعت النبي عليه السلام طلع ابو جهل وطلع ابو لهب وطلع ابو بكر وطلع عمر، في واحد اسلم بعد 5 سنين، في واحد اسلم بعد سنه، في واحد اسلم بعد اسبوع، في واحد اسلم بعد 20 سنه. يعني خالد الوليد اسلم بعد 20 سنه، قعد 20 سنه يحاول ان هو يصوم 3 سنين مع النبي عليه السلام. بس هو في الاخر خالص بعد ما كمل مع النبي عليه السلام وكمل لحد ما مات. هي دي، هو دي حقيقه الحياه، ان هو الناس متفاوته في القبول ومتفاوته في رد الفعل ومتفاوته في الافكار. فاهم قصدي؟ يعني انا معلش انا بميل للمدرسه الواقعيه شويه، وشايف انه الناتج ده في الاخر خالص انا قلت لك هي قسمه رباعيه. يعني بعد ما عملت كل ده وعملت كل المجهود الجبار ده، عملنا مدرسه وعملنا جامعه وعملنا كليه وعملنا وزاره وعملنا، في الاخر الناتج ايه؟ في ناس بتحب، في ناس بتكره، في ناس مقبوله وفي ناس مش مقبوله. النسب كبيره وقليله، انا شايف ان هو النسب قريبه من بعضها. يعني كل واحد في الاخر خالص يظن الدين على تصور معين، الناس مختلفه المفاتيح. واحد عنده مفتاحه مثلا العمل للدين والقوه والبتاع، هتلاقيه ينضم لايه؟ لجماعه بتجابه على قضايا الامه، وواحد قضيته بقى والقلوب وقلب ضايع ولا التزكيه تلاقي راح للصوفيه شويه، واحد عايز يدقق ويحقق ويذاكر واهم حاجه عنده ان هو يجي يخلص الكتاب بتاع طب دولت، هتلاقي رايح عند حد بيتعلم. هي الناس كده درجات وافكار ومفاتيح مختلفه. يعني انت احيانا بتلاقي داعي لله مثلا طلع يتكلم في موضوع فتلاقي ربنا كتب له قبوله مثلا سمعه ملايين الناس، وواحد تاني مثلا بيتكلم في قضيه مثلا تلاقي بيسمعه 5. هو كل واحد بيقدم، واقف على سلمه معينه، بيقدم احتياج معين. فدي طبيعه. هو ليه الملايين سمعوه؟ ولا احتياجهم. يعني هو وقف على احتياج هؤلاء. عارف طلبه الجامعه زي طلبه الدكتوراه؟ الدفعه بتاعتكم كام واحد؟ دفعه التجاره كام واحد؟ 10,000 واحد. طيب دفعه الطب كام واحد؟ 1,000 واحد. طيب كم واحد من الألف دول بيحضر ماجستير بعد البوست جراديوت؟ يعني الألف دول داخلين سنة أولى، بيطلعوا سنة ستة هتلاقيهم 900 مثلا، نسبة عالية جدا. يعني ممكن 980 اللي سقط واللي عمل واللي سقط في أولى واللي سقط في تانية واللي سقط في تالتة واللي سقط في تالتة ورابعة، يعني هتلاقيهم 900 مثلا من الألف، 850. كم واحد من دول هيحضر ماجستير؟ يعني بعد الجامعة هتتفاجأ إن ال 850 دول هيطلع لك مثلا منهم إيه؟ 150 واحد مثلا بيحضر او 200 بتوع طب. طبعا في كليه مثلا زي التجاره هتلاقي مثلا 5. طب كم واحد بعد ما خلص ده هيخش دكتوراه؟ هتتفاجئ ان العدد بيقل بيقل بيقل. ليه؟ هي مستويات. في واحد عايز يكمل تعليمه، وبعد اصلا يا عم انت لسه هتخش كليه، هو اصلا من الاول وهو عنده من هو في تاني اعدادي بيشتغل، وبعدين دخل وكبر وتعين وبعد كده فتح شركه وبعد كده فتح مستشفى، وقال لك هاتوا لنا 1000 دكتور اللي عندكم دولت اللي بيحددوا دكتور دولت نشغلهم عندنا. عادي جدا. هو وهتلاقي وهو مش معاه تعليم اصلا، هو مش بيقرا. يعني عادي جدا. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حياه الدنيا. فالموضوع يعني ايه مساحه انه كل واحد بيلبي او له احتياج معين وبيبحث عن احتياجه. مش انت احيانا كده تلاقي قلبك جاي انك تسمع شيخ معين في موضوع معين، وفي موضوع تاني لو اتفتح انت بتقوم ايه؟ بتباص. يعني كل ليه؟ مش احتياجي، مش احتياجي في المرحله دي. ده مش ان فلان حلو وفلان وحش، هو كل واحد يبحث عن احتياجه. عارف انا عايز اشرب، انا عطشان ونفسي ميه، وبعدين جاب لنا ديك رومي هموت عايز اشرب. والله حقك عليا جايب لنا 3 طرق ميه. هو مش احتياجك على فكره. لو انت جعان وعطشان هيبقى ده حلو جدا بالنسبه لك، لكن انت عطشان بس او واحد مريض مثلا فانت جايب له اكل، هو لا انا عايز دواء. فاهم قصدي؟ مريض القلب ما بياخدش دواء مثلا، دواء السكر مش هيغنيه، مريض السكر دواء القلب مش هيغنيه، مريض الكبد دواء الكلى مش هيغنيه، هو بيدور على شيء معين، سواء غذاء معين او دواء معين، وهكذا الناس. فانت هتقعد تتعب نفسك في مساحات كبيره من مساحات المجهود والبذل والتضحيه، في الاخر خالص هي الناس. لذلك انا رايي ان اللي شغال في الدعوه خليك في الدعوه، اللي شغال في الدين خليك ركز. هو وظيفه الانبياء كانت مع الناس ايه؟ هل ان انا اوجد له كل ما يكون عنده مشكله اعمل له ماما؟ لا، انت مش ماما اصلا. يعني انت لو حاولت تعمل ماما انت مش ماما، فدي حقيقه. انا بكذب ان انا اقول لك ان انت مش ماما؟ مش بكذب والله، هو دي الحقيقه فعلا، احنا مش ماما. هتقدر تعمل ايه؟ ربنا قال ما كان محمد ابا احد من رجالكم، قال له ما تعملش انما صلى الله بابا، هو مش بابا وربنا مش بابا. يعني لو انت ايه، انا اتعامل مع ربنا ان ربنا بابا، يعني قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، قل فلما يعذبكم بدونكم بل انتم بشر من خلق. قالوا لا، ربنا مش بابا. يعني انت بس ارسم التصور صح، خليك واقعي عشان تفهم. بابا بتعمل معاه ايه؟ بتتدلع. لا، انت عبد، هتتدلع على مين؟ كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هو رحمته واسعه، بس انت ما تتعرضش لعنته. النبي عليه السلام يدلك، اقتدي بيه، تسي بيه، لكن ما تتدلعش عليه، مش باباك. هو اتدلع على باباك، باباك يتحملك، لكن النبي عليه السلام يتحملك ليه؟ طب هو صلى الله عليه وسلم اوتي رحمه واسعه العالم، ماشي، بس خد بالك ان دي رحمه واسعه العالم. كيف عندها؟ فاهم الفرق بس البسيط ما بين ان انا احط واحد في مجتمع مثالي وهمي انشاته انا في دماغه، وتصورات انشاتها انا في دماغه، فبالتالي هو طالع عايش على هذه التصورات، وبعدين اكتشف فجأة ان هذه التصورات مش موجودة لان هو ده الواقع، فبدأ يحبط. وفرق ان انا بقول لك حاول انك انت تجتهد انك انت تتقوى معروف ودان عن منكر وزاد المصائب قلب فاسد، بس هو عايش في نفس المجتمع، لانك انت محاولة رسم صورة مثالية وهمية في اذهان الشباب انه في صورة مثالية، هي صورة مش موجودة اصلا غير في الاذهان. يعني حتى مجتمع النبي ما كانش فيه ده اصلا. يعني انت عارف، انت عليت على نفسك، انت عليت على كل التعليق، لدرجه انك انت تصورت ان احنا هنعيش بقى في حته مفيش فيها اخطاء. ده فين ده؟ وده احيانا انا فاهم انه احيانا بيغذيه العلمانيه، يعني احيانا بتغذيه بعض الناس الطيبين، ممكن يرسم الصوره ديت في مساحه من مساحه الهروب من الواقع، فيبقى دايما عنده صوره بديله مش واقعية. واحيانا في ناس بترسم الصورة دي قصدا. ليه بيرسمها قصدا؟ عشان هو عارف ان هي مستحيلة، عارف رهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فما جاءوا عقراتها، هم اخترعوا حاجة مش هيدا يشيلها، هو ده مش واقع. هو انت تعرف الرجالة تعرف تقشوا رهبانة يا جماعة؟ ما مين لك جوز مسوان دي؟ واحد ممكن يقول لك يا عم والله انا اعتزلت النساء وانا خلاص وانا ماليش دعوة، واحد اتنين، لكن كل الرجالة تعرف تعمل ده؟ لو الرجال عمل ده يحصل ايه؟ هيزنوا، هيقول لك ايوه صح، وانه بعدين كلنا قاعده كلنا حلو، الستات كلها ده احنا قاعدين هنشتغل راهبات، وانت هتلف وشك كده هتلاقي كل واحد واخد واحد تحت الترابيزه. ما هو ده الواقع، هو ده اللي حصل في اوروبا. انتوا هتمثلوا، هو الجنس البشري، هو الجنس البشري، الراجل يبقى محتاج ست، ست محتاج راجل، ده طبيعي. لا احنا هنبقى راهبات، ربنا يعينكم. ما رعاها حق رعايتها. ليه ما رعاها حق رعايتها؟ لان هو مش هيقدر، لان هو فوق مستوى طاقه البشر. هو البشر ده بيعمل ده، هو ده المقصد، ان انت عيش الواقع الطبيعي. هتربي ولادك، هتربي ولادك في الطبيعي. ايه الحق ده؟ انا ابني نزل الشارع ولقيته بيعمل كده، ده الاخ فلان نزل وشاف مش عارف ما يشوف. هو غصب عنه هيشوف، وهيشوف مدارس فكريه، وهيشوف افكار، وهيشوف تصورات، وهيشوف رؤى. تصور العزل، عارف، ما تسمعش فلان، وما تشوفش فلان، وما تتكلمش عن فلان، وما تحتكش فلان. انا مش فاهم التصور دي، تصورات هزيله، ونصك ما بتطلعش الا اتباع ضايعين كمان، يعني يا ريتهم اتباع. وفي الاخر خلاص، هي القسمه ايه؟ روعيه، يا يقرب من ربنا يا يبعد عن ربنا، يا يحب يا يكره. يعني في واحد ما بيقربش بس يقول لك انا بحب الدين، وفي واحد هو بعيد وبيكاري. يا عم انا مش عايز اسمع الاشكال دي اصلا، ولا عايز اسمع اي حاجه فيها دين، هو كاري. لو عرض عليه مين؟ ما فيش احسن من النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وطلع ابو لهب، عمه ابو لهب، وطلع قال له هذا جمعتها تبا لك، وهو صلى الله عليه وسلم ما فيش. هتقول لي اصله ما كانش يعني عامله احسن من احسن حاجه؟ ما فيش احسن من معامله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما ينطق على الهوى، يعني ما فيش لفظه غلط. ومع ذلك في الاخر الناتج كان ايه؟ طلع ابو بكر وطلع ابو لهب، طلع عمر وطلع ابو جهل.